الدرس الدرس الخامس. الخامس. لله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله، وهذا هو اللقاء الخامس، وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. ترك الصلاة أجمع العلماء على أنه لو تركها جحودا لا يؤمن بها، ولا أن الله سبحانه وتعالى أوجبها وفرضها، فهذا كافر بالله العظيم، لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، وهو إذا مات على ذلك فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وهذا شيء مجمع عليه. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، وهذا تكذيب وجحود. أما إذا تركها تكاسلا وتهاونا مع إقراره بوجوبها، وهو يعتقد أن الله سبحانه وتعالى أوجبها وفرضها وجاء بها كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه هي الصورة التي محل الخلاف، أو هي التي اختلف فيها الفقهاء. وأما الإمام أحمد في هذا المتن وفي غيره من كتبه رحمه الله، رجح أن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. أما كونه كافر فاستدلالا بالنصوص التي جاءت، كقوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فقوله أضاعوا الصلاة دليل على أنه حين أضاعها أنه ليس بمؤمن. لماذا؟ لأنه في الآية نفسها قال بعد ذلك في السورة نفسها: إلا من تاب وآمن. إذن قالوا ترك الصلاة وإضاعة الصلاة يكون صاحبها ليس بمؤمن. وهكذا في قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قالوا هذا دليل على أن الأخوة في الدين لا تكون إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قالوا وتارك الزكاة لا يكفر، لأنه جاءت النصوص أنه لا يكفر من تركها بخلا وليس جحودا، أما الجاحد فهو كافر. قالوا بقي أن تارك الصلاة يكفر. ومن السنة الحديث المشهور: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، كما في صحيح مسلم وحديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، كما في مسند الإمام أحمد وعند أصحاب السنن. والصحابة رضي الله عنهم لما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على ألا ينازعوا الأمر أهله، قال لهم عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، كما جاء في الصحيحين. إذن هذا يؤكد أنه لا يجوز الخروج إلا عند وجود الكفر الأكبر البواح الذي قامت عليه البراهين. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم قال: لا ما صلوا، أفلا نقاتلهم؟ يعني نخرج على ولاة الأمر. فقال: لا ما صلوا. قالوا إذن إذا ما صلوا نقاتلهم، وفي الحديث الذي مر أنه لا نقاتلهم إلا بالكفر. قالوا إذن دليل على أن ترك الصلاة كفر صريح وفيه من الله برهان. هذه هي أدلة الإمام أحمد رحمه الله. أما الجمهور فهم على خلاف ذلك، يرون أنه فاسق ظالم فاجر، لكن لا يرونه كافرا، يرونه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب حينما ترك الصلاة. والحديث الذي ذكره المؤلف: ومن ترك الصلاة فقد كفر، هو حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأما ليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، هذا أثر عبد الله بن شقيق، خرجه الترمذي في جامعه وصححه الألباني في الصحيحة، والجمهور يستدلون به، لكن لا يرون أن الكفر الذي جاء في الأثر هو الكفر الأكبر، يعني ليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، أي كفر كفرا عمليا لا يخرج من دائرة الإسلام. ثم قال بعد ذلك: من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. معروف أن المسلم معصوم الدم ومعصوم المال، ولا يجوز الاعتداء عليه بحال من الأحوال، هذا هو الأصل، وهذا مما علم من الدين بالضرورة. لكن تارك الصلاة اختلف الفقهاء في قتله، هل يقتل أو لا يقتل؟ وهذه مسألة قد تكون تتفرع عن القول بكفره، والجواب أنه لا يلزم، أي بمعنى أن من العلماء ممن ذهب إلى أن تارك الصلاة لا يكفر يذهب إلى أنه يقتل، لأن القتل لا يدل على التكفير، ها هو الزاني المحصل يرجم حتى القتل حتى الموت، مع ذلك تكون كفارة له وليس هو كافرا، وليس كافرا. إذن أجمع العلماء على أن المسلم معصوم الدم والمال، واختلفوا في تركه الصلاة، هل يبيح ذلك دمه، هل يبيح دمه فيقتل؟ الذي عليه أكثر أهل العلم وهم الجمهور أن تارك الصلاة يقتل، هذا المذهب هو مذهب أكثر أهل العلم، مذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد، واستدلوا بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال العلماء: هذه الآية اشترط في تخلية سبيلهم أن يقيموا الصلاة، فمن ترك الصلاة ولم يأتي بشرط التخلية فيبقى على إباحة القتل، لأن الآية ابتدأت بماذا؟ ابتدأت بقوله فاقتلوا المشركين، ثم ذكر الاستثناء في ذلك التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فإن فعلوا فخلوا سبيلهم. هذا الدليل الذي استدل به الجمهور مع استدلالهم بالحديث الصحيح الذي جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قالوا: إذن أمر بقتالهم إلا إذا أقاموا الصلاة، فدل على أن العصمة لا تثبت إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع الشهادتين قبل ذلك، لأنه قال: إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام، والصلاة من أعظم حقها. وفي حديث أم سلمة الذي أشرنا إليه آنفا في ولاة الأمر، قال عليه الصلاة والسلام لما سألوا ألا نقاتلهم، قال: لا ما صلوا، لا ما صلوا، يعني نهى عن قتالهم إذا صلوا، إذا لم يصلوا قتلوا. لكن لا شك أن هذه النصوص، حديث أم سلمة وحديث ابن عمر، ليست صريحة من جهة أن هناك فرقا بين المقاتلة على الشيء وبين القتل، هنا أمر بمقاتلتهم، وهذا فيما لو منعوا الزكاة والصلاة والشعائر العامة، لأن المقاتلة مفاعلة تقتضي الحصول من الجانبين، ومعروف عند العلماء ومقرر أنه لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل، فحديث أم سلمة في قتال الأئمة وليس في قتل المقدور عليه ممن لا يصلي، لكن هذا يكون في قتال الممتنعين عن شعيرة من شعائر الإسلام، لو امتنع أناس أو مدينة أو بلد قالوا لا نصلي أو قالوا لا نزكي أو لا نصوم، لأن هذه كلها مجمع عليها، فهنا يقاتلون. أما الخلاف في قتل الواحد الذي يمتنع عن الصلاة إذا أصر على تركها، فهنا يقولون هذا يؤتى به ويستتاب، فإن تاب وصلى وإلا قتل. ولهذا قال: إني نهيت عن قتل المصلين. هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل المصلين. قال الجمهور: الشاهد من هذا الحديث أن المصلي لا يقتل لكن غير المصلي يقتل، وهذا الحديث وكذلك صححه الألباني رحمه الله في مواطن من كتبه، أخرجه أبو داود في سننه، وهو عند المروزي في تعظيم قدر الصلاة ويعلى في المسند، لكن حقيقة إذا نظرت إلى إسناده ستجد أن أئمة قد ضعفوه، كالدارقطني رحمه الله في كتابه العلل أشار إلى أن في إسناده ضعف، أشار إلى أن في إسناده ضعفا، وذكر أن أبا هاشم وأبا يسار مجهولان فلا يثبت هذا الحديث، هكذا نص وقال إن هذا الحديث لا يثبت. لكن هناك أحاديث أخرى تدل على القتل، يعني جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث علي بن أبي طالب إلى اليمن وأرسل علي بذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيه لأصحابه، فجاء رجل وهو من الخوارج فطعن في حكم النبي صلى الله عليه وسلم وقال نحن أحق بهذا، فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. فقام رجل وقال ويلك، يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قام فقال له يا رسول الله اتق الله، فقال له عليه الصلاة والسلام ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله عز وجل؟ ثم هذا الرجل ذهب فقال خالد بن الوليد ألا أضرب عنقه يا رسول الله؟ فقال لا لعله أن يكون يصلي، وهذا هو الشاهد، قال لا لعله أن يكون يصلي. فقال له خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال له إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. فقالوا هذا الحديث والحديث الذي مر آنفا نهيت عن قتل المصلين، قالوا دليل على أن تارك الصلاة يقتل، دليل على أن تارك الصلاة يقتل. لماذا؟ لأنه لما نهى خالدا عن قتله ذكر أنه احتمال أن هذا الرجل يصلي فحقن دمه، ذلك كان سببا في حقن دمه. وهكذا أيضا الحديث المشهور من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله لا تخفر الله في ذمته، كما في صحيح البخاري، حديث في البخاري. قالوا إذن هذا مفهومه ماذا؟ أن تارك الصلاة يقتل، لأن هذا يصلي ويستقبل القبلة فلا يقتل، أما ذاك قد ترك الصلاة فلا ذمة له. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يحرق بيوت الذين تخلفوا عن صلاة الجماعة، فإذا كان تارك الجماعة يعاقب بالنار وبالحريق، وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لأن في البيوت الذرية والأطفال، فكيف بتارك الصلاة؟ فكيف بتارك الصلاة؟ قالوا من ترك الصلاة بالكلية يقتل. والأحاديث كثيرة في ذلك، يعني جاء حديث أنس في صحيح البخاري كذلك، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غزا قوما ماذا يفعل؟ يسمع، هل سمع أذانا؟ إذا سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قالوا هذا الدليل على أن إقامة الصلاة توجب الحكم بالإسلام، لأن الأذان إنما هو إعلام ودعاء إلى الصلاة، فكان يسمع، فإذا سمع كف عنهم، إذا لم يسمع الأذان أغار عليهم. وهكذا الأدلة كما أشرت كثيرة في هذا الباب، وقد تصل إلى 10 نصوص فقط من السنة، من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث كذلك، وهو حديث أخرجه أبو يعلى كذلك في مسنده وعند الطبراني في الكبير وعند اللالكائي في شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة، وهو حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام عرى الإسلام وقواعد الدين 3 عليهن أسس الإسلام، من ترك منهن واحدة فهو كافر حلال الدم، وذكر منها شهادة لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة. والصلاة المكتوبة هذا الحديث مشهور واستدل به الجمهور على قتل تارك الصلاة، لكن بعض العلماء يرى أنه الصواب في هذا الحديث الوقف، هو من قول ابن عباس وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الحافظ ابن رجب كما في شرحه للبخاري في فتح الباري. إذن نكتفي بهذه النصوص، وهذا الذي رجحه الإمام أحمد بن حنبل كما أشرت، رجح أنه يقتل وأن الله قد أحل قتله، لكن هذا القتل لا يكون لأحد المسلمين، هذا إنما يكون لمن ولاه الله عز وجل هذا الأمر، يعني بمعنى ولي الأمر السلطان هو الذي يقتل ويفعل. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال بعد ذلك، قال بعد ذلك رحمه الله بعد أن تكلم عن ترك الصلاة وأنه كافر: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد. كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. بالنسبة لتفاضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذي عليه أهل السنة والجماعة ويعتقده أهل السنة والجماعة أن الصحابة يتفاضلون، وهذا لا شك فيه ولا ريب، وإن كان هناك خلاف في الكلام حول المفاضلة بين الصحابة. لماذا؟ منهم في الحقيقة من أمسك عن الخوض، يعني توقف ولا يرى أن يخوض في هذا، أي في المفاضلة. ومنهم من تكلم لكن بمقتضى النصوص، يعني يقول نفاضل بين الصحابة لكن لا تكون المفاضلة إلا بمقتضى النصوص. والذي عليه أهل السنة والجماعة، بل في الحقيقة هو إجماع، القول بأفضلية أبي بكر الصديق على عمر وعلى جميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم تفضيل عمر على عثمان، وهذا أيضا باتفاقهم، ثم بعد ذلك الخلاف الذي جرى في أول الأمر بين عثمان وعلي. وقبل الكلام على ذلك، إذا نظرنا إلى نصوص الشرع سنجد أن أدلة الشرع من الكتاب والسنة تثبت التفاضل بين الصحابة، بل حتى بين الأنبياء. الله يقول في القرآن: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. هذا فيه تفضيل طائفة من الصحابة وهم الذين أنفقوا من قبل الفتح، والذين جاهدوا كذلك على طائفة من الصحابة وهم الذين جاءوا بعد الفتح أنفقوا وقاتلوا كذلك. لكن حتى لا يتنقص أحدهم الطائفة التي جاءت بعد الفتح، قال الله: وكلا وعد الله الحسنى. وهكذا أيضا في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا أيضا فيه ثناء على الصحابة، لكنه خص السابقين الذين هم المهاجرون وخص الأنصار، وهذا يدل على التفضيل. وهكذا في النساء أيضا، نساء النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، وهذا أيضا يدل على التفاضل. بل من الأدلة الصريحة على التفاضل حينما قال لخالد لما سب عبد الرحمن بن عوف، قال: لا تسبوا أصحابي، وهو يخاطب خالدا رضي الله عنه، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا فيه دليل على التفضيل، يخاطب خالدا الذي هو ليس من السابقين المهاجرين ويقول: لا تسبوا أصحابي، أي لا تسب هذا الذي هو عبد الرحمن بن عوف وهو من المهاجرين السابقين. لهذا المؤلف ذكر أثر ابن عمر، وهو أثر صحيح خرجه البخاري في صحيحه، وفيه: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ابن الخطاب ثم عمر ابن الخطاب ثم عثمان بن عفان. وهذا في البخاري وهو حديث صحيح، وذكره المؤلف بلفظ: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. وهو موجود كذلك بهذا اللفظ في مسند الإمام أحمد، وإلا فإن أصل الحديث هو في صحيح البخاري. هذا إقرار. لماذا؟ لأنه يقول أن هذا التفضيل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التفاضل، يذكرون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. وقد يقول قائل: هذا التفاضل على أي أساس كان، لماذا فضلوا أبا بكر على عمر؟ ولماذا فضلوا عمر على عثمان؟ ولماذا فضلوا أبا بكر على الصحابة كلهم؟ حتى كانوا يقولون لا نعدل بأبي بكر، لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نفاضل بينهم. هذا الذي جعل طائفة تمسك عن الخوض، تقول لأن ابن عمر يقول لا نفاضل بينهم، فحصر المفاضلة في ثلاثة دون غيرهم. لكن جاءت النصوص في التفضيل، إذن ما الذي جعل ابن عمر يقول ذلك؟ قالت طائفة من أهل العلم أن كلام ابن عمر يؤول. لماذا يؤول؟ لأنه قد تقرر عند أهل السنة كلهم من تقديم عثمان على علي، ثم بقية العشرة وهكذا، ثم أهل بدر، ثم أهل الحديبية. فمذهب أهل السنة والجماعة تفضيل الصحابة بعضهم على بعض بمقتضى النصوص، بمقتضى ما دلت عليه النصوص. لكن نستطيع أن نقول إن قول ابن عمر إنما أراد بهذا النفي عندما نفى وأنه لا نفاضل، أنهم كانوا يجتهدون في التفضيل فيظهر لهم فضائل الصحابة الثلاثة، فضائل أبي بكر وعمر وعثمان ظهورا بينا واضحا فيجزمون بها، ولم يكونوا حينئذ اطلعوا على التنصيص. وأوجه التفاضل معروفة، ما هي أوجه التفاضل؟ ما الذي جعلهم يفضلون هذا على هذا؟ السبق إلى الإسلام مثلا، هذه من أوجه التفاضل، والسابقون الأولون. كذلك الإنفاق والجهاد قبل الفتح، فالذي أنفق وجاهد قبل الفتح ليس كمن أنفق وجاهد بعد الفتح، أولئك أعظم درجة. كذلك شهود غزوة بدر، لعل الله أن يكون اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم كما في الصحيحين. كذلك أن يأتي النص بأن فلانا في الجنة، أي شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام لشخص بعينه، هذه من أوجه التفاضل. أيضا شهود الحديبية، بيعة الرضوان تحت الشجرة. كذلك أن يخص النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم بمنقبة أو بفضيلة. وإذا لاحظنا في هذا الذي ذكرناه كله سنجد أبا بكر الصديق فيها كلها، فهو من السابقين، وهو من المنفقين، وهو من المجاهدين، وهو ممن شهد بدرا، وهو ممن شهد الحديبية، وهو ممن خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو من خصه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بمناقب وليس بمنقبة، وهكذا. ذكر العلماء كثيرا من هذه الأمور التي هي يعني تدل على فضل وتدل على أوجه التفاضل بين الصحابة. وقدموا الشيخين لأن النصوص جاءت في فضلهما أكثر من غيرهما. ويكفي أبا بكر الصديق أن الله ذكره بالقرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فذكره بالصحبة وخصه بذلك، ولم يكن هذا إلا لأبي بكر الصديق. وهكذا أيضا لما اختلف أبو بكر مع عمر قال هل أنتم تاركوا لي صاحبي، هل أنتم تاركوا لي صاحبي، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، كما جاء في صحيح البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره من على المنبر وقال إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام. ولما جاءته تلك المرأة تطلب منه شيئا قالت له إن لم أجدك، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. ولما سأله عمرو بن العاص من أحب الناس إليك، قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها، قال أبوها. ثم عد رجالا وذكر عمر بعد أبي بكر، وكان دائما ما يدخل ومعه أبو بكر ويخرج ومعه أبو بكر، ذهبت أنا وأبو بكر وجئت أنا وأبو بكر وعمر أيضا. ولهذا لما مات عمر وقتل عمر رضي الله عنه ودخل عليه علي بن أبي طالب ماذا قال؟ وهذا من إنصافه وفضله، قال ما خلفت أحدا أحب إلي من أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم والله إني كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. هذه جملة من فضيلة أبي بكر الصديق وعمر الفاروق. ولما تكلمت تلكم البقرة وقالت إني لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث، الناس تعجبت وقالوا بقرة تتكلم، ف فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. ثم أخبروه أن ذئبا يعني عدا على شاه فاستنقذها منه الراعي، فتكلم الذئب وقال له استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال سبحان الله، ذئب يتكلم. فأخبر النبي عليه السلام فقال إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر كما في الصحيحين. إذن هذه بعض الفضائل، وهذا مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة، ثم فضلوا الخلفاء الراشدين، والمقصود بالخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هم أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك أنه بإجماع الصحابة، فقد أوصى بهم وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، فوصفهم بالهدى ووصفهم بالرشاد، بل جعلهم قدوة للأمة كلها، بل قرن سنتهم بسنته عليه الصلاة والسلام وأوصى بها. هذه النصوص كلها تبين أن العلماء أولوا قول ابن عمر عندما قال ولا نفاضل، بل يفاضلون ويقدمون من قدمه الله ورسوله. والحاصل أن هؤلاء الأربعة هم أفضل الأمة، كما جاء في كتب العقائد كذلك، لا تجد كتابا من كتب العقائد إلا وينصون على ذلك، بل حتى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أشار إلى هذا في عقيدته الواسطية وفي كتبه، أن خير الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وهكذا تواترت النصوص. حتى علي بن أبي طالب كان يرى ذلك، وكان يقول من فضلني على أبي بكر لا جلدته جلد المفتري. ثم بعد هؤلاء الأربعة ذكر المؤلف عليه رحمة الله ما يتعلق بأهل الشورى، والمقصود بأهل الشورى أن عمر عندما طعن وقتل جعل ستة من الصحابة رضي الله عنهم، هؤلاء الستة يتولون أمر الخلافة ويختارون خليفة. وقبل أن نذكر هؤلاء الستة أشير إشارة إلى حاصل ما كان عليه أهل السنة في المفاضلة بين عثمان وعلي، لأني أشرت أن هناك خلاف يسير لكن بعد ذلك انعقد الإجماع. هناك طائفة تفضل عثمان على علي، وكان هذا مذهب الجمهور عندما حصل الخلاف، وطائفة تفضل علي على عثمان، وهذا ظهر في أهل الكوفة وهم أهل التشيع في ذلك الزمن، ولم يكن التشيع هو المعروف بالرفض، إنما كانوا يحبون عليا ويقدمونه على عثمان، بل قال بهذا أئمة. ومنهم من توقف عن المفاضلة، وهذا كان أيضا القول ظهر في أهل المدينة، ولا شك أن القول بتفضيل عثمان على علي هو الذي انعقد عليه الإجماع، تفضيله في الفضل وتفضيله في الخلافة، فهو مقدم عليه في الخلافة وفي الفضل. أما ما يتعلق بأهل الشورى كما أشرت فهم ستة من الصحابة رضي الله عنهم، وقد ذكرهم المؤلف هنا. فماذا قال؟ قال ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، لأن أهل الشورى هم ستة، ومنهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد. فعثمان قد ذكره المؤلف، فبقي خمسة: علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. ثم قال كلهم يصلحوا للخلافة وكلهم إمام، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة أن هؤلاء الستة كلهم يصلحون للخلافة وأنهم رضي الله عنهم إمام. لماذا؟ لأن أشار إلى هذا عمر حينما طعنوا وذكر أن سعدا يكون معهم في الشورى، كان قد عزل سعدا عن إمارة الكوفة، لكن لم يعزله عن خيانة ولا عزله لأنه ليس أهلا، حاشاه رضي الله عنه، وإنما رأى أن أهل الكوفة كثر كلامهم فما أراد أن يتجرأوا على سعد فعزله، ثم بعد ذلك ولا غيره. إذن بعد الأربعة، بعد الخلفاء الأربعة، يأتي أهل الشورى وهم تكملة العشرة المبشرين بالجنة، وهؤلاء جاء ذكرهم في حديث واحد، العشرة عند أبي داود وعند أحمد جاء ذكرهم في حديث واحد، قال عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة، وراوي الحديث هو سعيد بن زيد وهو العاشر، فكان يروي ويذكر هؤلاء التسعة في سياق واحد. ثم من تواضعه يسكت، يقول ولو أردت أن أسميه لسميته، يعني العاشر يعني نفسه. وفي بعض الروايات سمى نفسه يقول وأنا، وأنا يعني أنا العاشر رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد هؤلاء العشرة أهل بدر الذين قال فيهم النبي عليه السلام لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، وفي رواية قد وجبت لكم الجنة. ولما جاء جبريل النبي عليه الصلاة والسلام سأله ما تعدون أهل بدر فيكم، قالوا من أفضل المسلمين، فقال كذلك من شهد بدرا من الملائكة، كذلك من شهد بدرا من الملائكة، يعني من أفضل الملائكة أيضا الذين شهدوا بدرا، وهذا في صحيح البخاري. ثم بعد ذلك طائفة ترى أن أهل أحد بعد أهل بدر، وطائفة تقدم أهل بيعة الرضوان، وهذا هو الصواب، أهل بيعة الرضوان، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. وقال أيضا فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال عليه الصلاة والسلام فيهم أيضا لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها، كما جاء في صحيح مسلم. لهذا كانوا يذكرون الرجل ويذكرون من فضائله أنه بايع بيعة الرضوان، وكانوا أكثر من 1400 صحابي كما جاء في الصحيح، جاء في صحيح البخاري. هذا التقسيم أو هذا الترتيب ذكره بعض العلماء كالنووي وابن كثير الذي هو تقديم أهل أحد بعد أهل بدر، وطائفة من أهل العلم كما أشرت وهو الأصح يقدمون أهل بيعة الرضوان، ولا شك أن هذا هو الصواب لأن الله امتدحهم ورضي عنهم وأخبر أنهم في الجنة. لكن لا يعني ذلك أن غزوة أحد ليس فيها فضائل وليس أن أهلها ليسوا مفضلين، بل من خيرة الصحابة، لكن شاء الله عز وجل أن يحصل ما حصل في غزوة أحد، كما أخبر الله عز وجل إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. تاب الله عز وجل على الذين حصل منهم هذا لأنه في الآية نفسها ذكر هذا، فقال ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. حصل اجتهاد من أولئك الذين كانوا على جبل الرماة وظنوا أن المعركة انتهت فنزلوا فحصل ما حصل، وقتل 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على رأسهم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نفسه أصيب عليه الصلاة والسلام، كسرت البيضة على رأسه وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام. إذن جاءت النصوص تفضل الصحابة، وأن جماعات من الصحابة يفضلون على جماعات من الصحابة، وأن أفراد يفضلون على أفراد. وبقي فقط ما يتعلق بالسابقين الأولين، من هم السابقون الأولون الذين جاء ذكرهم في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. طائفة من أهل العلم ترى أن الصحابة كلهم هم السابقون الأولون، لا يستثنون أحدا، وأن الذين اتبعوهم بإحسان هم التابعون، من تبعوا الصحابة وليسوا هم من الصحابة. وطائفة ترى أن السابقين هم الذين صلوا إلى القبلتين، وطائفة ترى أنهم أهل بيعة الرضوان، وطائفة ترى أنهم أهل بدر، أنهم أهل بدر. إذن هناك خلاف في معنى من هم السابقون الأولون، وهناك أقوال أخرى قال بها بعض المتأخرين. لكن لو نظرنا في كتاب الله وفي النصوص سنجد أن الله عز وجل فضل المهاجرين على الأنصار، وتجد أن الله يقدم المهاجرين على الأنصار، كقوله تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا، فقدم ذكر الذين هاجروا على الأنصار الذين هم آووا ونصروا. وهكذا أيضا في قوله سبحانه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، فبدأ بذكر من؟ بذكر المهاجرين. في آية كذلك الحشر للفقراء المهاجرين، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، فبدأ أيضا بالمهاجرين، والنصوص في ذلك كثيرة. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، ثم ذكر والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، وهكذا الآيات كثيرة في كتاب الله تقدمهم على الأنصار، وكلهم ذو فضل رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا شيخ الإسلام تيمية ذكر في عقيدته الواسطية وأشار إلى هذا، وهو تقديم من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، أشار إلى ذلك. حتى الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد في طبقات الحنابلة في غير هذه العقيدة التي بين أيدينا، قال كانوا يقولون أفضل الصحابة أهل بيعة الرضوان، وخيرهم وأفضلهم أهل بدر، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم بدأ يقسم ويبين وأشار إلى مجموعات وإلى أهل الشورى. هذا الذي جعل أهل العلم يقسمون طبقات الصحابة، يقسمون الصحابة إلى طبقات ثم يختلفون في عدد هذه الطبقات. ما هو الاعتبار في تقسيم هذه الطبقات؟ الاعتبار عندهم في الإسلام، في الهجرة، في شهود المشاهد التي هي كبدر والحديبية. فبعضهم جعل الصحابة خمس طبقات، وأشهر من قسمهم الحاكم رحمه الله في كتابه معرفة علوم الحديث، جعل الصحابة 12 طبقة، بل بعضهم زاد على ما ذكره الحاكم، فجاءوا وقالوا إذن الطبقة الأولى هم الذين أسلموا بمكة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم أصحاب دار الندوة، ثم المهاجرين إلى الحبشة، ثم أصحاب بيعة العقبة الأولى، ثم العقبة الثانية، ثم الذين وصلوا إلى قباعنا، أول المهاجرين الذين وصلوا والنبي عليه الصلاة والسلام كان في قباء قبل أن يدخل المدينة ويبني المسجد عليه الصلاة والسلام، ثم أهل بدر، ثم الذين هاجروا بين بدر والحديبية، ثم يذكرون أهل بيعة الرضوان، ثم الذين هاجروا بين الحديبية وفتح مكة، ثم الذين أسلموا في يوم الفتح فتح مكة، ثم يجعلون الطبقة الأخيرة ما يتعلق بالصبيان والأطفال الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة وفي كذلك حجة الوداع. إذن هذا شيء من تفاضل الصحابة رضي الله عنهم، والكلام في الحقيقة يطول في ذلك، لكن أشرنا إلى أهم، حتى الصحابيات أيضا معروف عند العلماء أنهن يتفاضلن، وهذا التقسيم في الطبقات هو المشهور، وإلا فإن ابن سعد في كتابه الطبقات قسمهم فقط إلى خمس طبقات. الطبقة الأولى التي هي من سبق إسلامه إلى الإسلام وممن شهد بدرا، ثم من لم يشهد بدرا من المهاجرين والأنصار وله إسلام قديم، ثم من شهد الخندق، ثم من أسلم عند الفتح، ثم الذين توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهم صغار، هم أحداث الأسنان. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله، قال ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا، وهذا الذي أشرنا إليه وذكرناه بالتفصيل. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه. طبعا ذكر الحديث المشهور أو أشار إليه، خير الناس قرني أو خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هو حديث متفق عليه. وأشار رحمه الله أن الصحابي هذا هو تعريفه، من هو الصحابي؟ الذي آمن برسول الله عليه الصلاة والسلام وصحبه، سواء كانت الصحبة كبيرة أو قليلة، كثيرة أو صغيرة، من صحبه سنة أو شهرا، حتى لو كان شهرا واحدا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه. إذن هذا هو الضابط، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم والتقاه وآمن به ثم مات على ذلك فهذا صحابي، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة وأفضل من القرن الذي لم يروه. وهذا يبين مكانة الصحابة ومنزلتهم، أن لهم منزلة عظيمة، أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ثم يستمر على إيمانه ثم يموت على ذلك، فهذا في مرتبة عظيمة لا يصل إليها أحد ممن بعده، كما قيل لعبد الله بن المبارك لما قالوا له إن عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية، فقال لغبار في أنف معاوية وهو يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. فانظروا كيف كانوا يفضلون الصحابة ويجعلون لهم مكانة عظيمة، الصحابة العدول الثقات الأئمة أصحاب الفضل والمكانة رضي الله عنهم وأرضاهم وزكاهم وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل جعل نفقة أحدهم الذي هو مد نصف المد، لو تصدق أو أنفق أحدنا مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الحديث يبين الفرق الشاسع والبون الكبير بين من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان صحابيا وبين من جاء من التابعين. ولهذا انظروا إلى قول الإمام أحمد رحمه الله، قال ولو لقوا الله بجميع الأعمال، لو جاء التابعي بجميع الأعمال لا يصل إلى رتبة الصحابة، صحبة مكانة عظيمة. هؤلاء الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام ورأوه وسمعوا منه ورأوا القرآن وهو يتنزل غضا طريا وحفظوه وعملوا به ونشروه وجاهدوا في سبيل الله وفتحوا البلاد والعباد لا يقارنون بغيرهم. لهذا قال أحمد ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير، ولو عملوا كل أعمال الخير. وهذا يؤكده القرآن، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، كيف لا وقد تاب عليهم، فقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ومعروف أنه لم يتخلف من الصادقين في غزوة تبوك إلا ثلاثة من الصادقين، وهؤلاء الثلاثة أيضا تاب الله عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا الآيات. وأوضح دليل في ذلك أن هناك فرقا شاسعا بين الصحابة وغيرهم الحديث الذي أشرت إليه آنفا، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا يؤكد ذلك ويبينه، فلا يصل أحد إلى هذه المكانة العظيمة ثناء الله عليه ومدحه، ثناء الله عليهم ومدحه سبحانه وتعالى إياهم ووصفهم كذلك بكل جميل، ثم ثناء النبي عليه الصلاة والسلام وإخباره بما منحهم الله من كونهم خير الناس وخير القرون وأفضل الناس، وأن أحدا ممن يأتي بعدهم لا يبلغ أدنى جزء من شأنهم ولو أنفق مثل جبل أحد ذهبا. هذا كله قرره العلماء، علماء أهل السنة قرره العلماء، ومن هنا جاءت القواعد العامة والأصول في وجوب الإمساك عن الصحابة وعما شجر بينهم، لأن هذه هي مكانتهم، كلهم عدول كلهم مأجورون، لكن الأجر لا شك أنه أكثر للمصيب، لكن لا يجوز للمسلم أن يخوض فيما وقع بين الصحابة من هذا المنطلق. فالإمساك عن ذكرهم بالسوء وذكر زلاتهم، وكذلك الواجب هو أن ننشر محاسنهم وننشر مناقبهم ونذكر دائما وأبدا ونتذكر قول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى ما يتعلق بالكلام عن السمع والطاعة للأئمة، لعل هذا إن شاء الله تعالى نؤجله إلى الغد، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.